بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، فهذا لقاء مبارك إن شاء الله جل وعلا، نستعرض فيه على عجالة كتابا مختصرا هاما من خير الكتب في بابه، وهو كتاب خطبة المختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. وهذا الكتاب ليس يعني كتابا مختصرا من كتاب، وإنما هو مقدمة لكتاب، فقد كان في نية المصنف رحمه الله تعالى، وهو أبو القاسم عبد الله بن إسماعيل الدمشقي المقدسي الشافعي الملقب بأبي شامة، كان في نيته أن يصنف كتابا ضخما في استقراء كل كلام الفقهاء وعرضه على الكتاب والسنة. وهذا الكتاب كان سيجعله مقدمة لذلك الكتاب، بمعنى أن هذا الكتاب هو المقدمة التي كانت ستكون في أول ذلك الكتاب الضخم. مات رحمه الله تعالى ولم يؤلف الكتاب الضخم، لكن بقي لنا وبين أيدينا هذا الكتاب المختصر الذي هو مقدمة لذلك الكتاب، فيما لو كان الله تعالى أطال عمره لكان ألفه عليه رحمة الله جل وعلا. الكتاب هذا المختصر، سبب يعني اختصارنا له وعقد هذا المجلس من أجل بيان بعض ما فيه، فهو كتاب حافل بالفوائد والعبر، ولن نستطيع المرور على كل ما فيه من الفوائد والعبر، إلا أننا سننتقي منه دروره وجواهره إن شاء الله. يعني يجدر بنا أن نذكر يعني من نصح بمدارسته، الذي نصح بمدارسة هذا الكتاب وقال لي بالحرف، يعني سأنقل كلامه بالحرف حتى يعني يكون الأمر فيه أمانة، قال اسمع من أخيك، قال هكذا اسمع من أخيك، اعقد لهذا الكتاب مجلسا، اعقد لهذا الكتاب مجلسا. طبعا أنا كنت لا علم لي بهذا الكتاب، أعرف المصنف رحمه الله أبو شامة، لكني ما عرفت بشأن هذا الكتاب إلا من هذا الشيخ المبارك حفظه الله تعالى، وهو الشيخ علي بن عبد الحميد بن حسن الحلبي من علماء الأردن، ومعروف من تلاميذ الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. فهو الذي نصح لنا بمدارسة هذا الكتاب، وكان في نيته أن يكون الكتاب على مجالس، يعني بمعنى أن يكون في شرح له شرح مطول، إلا أننا ارتأينا أن نعقد له مجلسا واحدا نختصره فيه، ثم إذا كتب الله له القبول عقدنا له مجلسا بعد رمضان إن شاء الله تعالى، عقدنا له مجلسا مطولا بمعنى مجالس نشرح فيه الكتاب وما فيه من العبر كما قلنا. صاحب الكتاب كما قلنا هو أبو شامة المقدسي عليه رحمة الله، سمي أو لقب بأبي شامة لشامة فوق حاجبه الأيسر كبيرة وكان الظاهرة. ولد سنة 595 في دمشق، ورحل عنها إلى بيت المقدس وإلى القاهرة وإلى غيرها من المدن، وطلب العلم في سائر أقطار الدنيا. سنمر على ترجمته في عجالة أيضا اختصارا للوقت. يكفي أن نذكر بعض شيوخه وبعض تلامذته لتعلموا من هو أبو شام. من شيوخه الموفق ابن قدامة المقدس رحمه الله، صاحب المغني المعروف من علماء الحنابلة. من شيوخه ابن الصلاح صاحب المقدمة في علوم الحديث. من شيوخه ابن الحاجب الأصولي الفقيه النحوي المعروف. من شيوخه العز بن عبد السلام. هؤلاء من شيوخ أبي شام. من تلامذته شرف الدين النووي رحمه الله، من تلامذة أبي شام صاحب المجموع وصاحب الأذكار وصاحب رياض الصالحين، هذا تلميذ عند أبي شام. من تلامذته أبو بكر المزي رحمه الله، وكان عليه رحمة الله تعالى كما قال عنه الفزاري: بلغ أبو شام درجة الاجتهاد أي في الفقه، فكان من المجتهدين. وقال فيه الذهبي: الإمام العلامة ذو الفنون الفقيه المطرئ النحوي، فقد جمع الله له تبارك وتعالى من الفنون ما جمع، وكان إماما كما قال عنه ابن جماعة في علوم القرآن، وكان إماما في الحديث، وكان إماما في الفقه، وكان إماما في العربية، وكان إماما في أيام الناس، وكان إماما في معرفة الرجال. لما يقال كان إماما يعني لم يكن عالما فقط، وإنما كان يقصده العلماء، كان يقصده العلماء لأجل ما عنده من هذه العلوم. توفي رحمه الله تعالى سنة 665 سنة 665. الكتاب الذي كان ينوي أن يكتبه وأن يصنفه، وكان هذا الكتاب مقدمة له، كان يريد أن يسميه العلم الجامع بين الفقه والأثر. العلم الجامع بين الفقه والأثر لو تم لكان يعني كتابا جامعا بكل معنى الكلمة فيما يتعلق بفقه فقهاء والاستدلال على كلام الفقهاء من الكتاب وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بدأ رحمه الله كتابه بفضل العلم والعلماء. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى الله أحد كما يخشاه العلماء. وكلما كنت في الله أعرف كلما كنت منه أخشى، كلما كنت منه أخشى. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فثنى الله شهادته بتوحيده بالملائكة وثلث بأولي العلم، وهذا لدرجة أولي العلم عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فلا يعقل آيات الله تعالى ولا يعقل أمثال الله تعالى إلا العالمون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تضع أجنحتها كيف يعني؟ يعني تسخر ما عندها من القدرة والقوة والصلاحيات التي آتاها الله تعالى إياها لطالب العلم، بمعنى أنها تحفه وتساعده وتحفظه بأمر الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الجوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنفس ما يطلبه الطالبون، وأعظم ما يجري وراءه الراكضون، وأشرف وأقدس وأطهر ما يسعى إليه الساعون هو العلم، وليس بعد العلم شرف. ويكفي في العلم شرفا أن يدعيه كل أحد ولو كان غير عالم، بمعنى أن الجاهل يدعي العلم، الجاهل يدعي العلم، هذا دليل على أن العلم له شرف، وكل يتمنى أن ينسب له، وكل يتمنى أن ينسب إلى العلم ولو كان في شيء مقيت، يعني أن يقال لفاسد عن فاسد هذا يعلم في السحر خير له من أن يقال له هو لا يعلم شيئا، أن يقال هو يعلم في الرذيلة خير عنده من أن يقال عنه لا يعلم شيئا، فيحب أن ينسب إلى العلم ولو في شيء مقيت، هذا من شرف العلم يتمنى أن ينسب إليه كل أحد. ولو كنت خبيثا تحب أن تنسب إلى شيء خبيث بشرط أن تكون عالما به، وهذا من شرف العلم. وقال بعض أهل العلم: لولا العلم لكان الناس كالبهائم. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا، وإذا خفيت عنهم تحيروا، ومثل الصالحين مثل الأميال في الأرض، ينجو بها السالك من الضلالة. وقال عمرو بن الحارث المصري: الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وشرف العلم أشرفهما، يعني يملك العالم من السلطان ما لا يملكه السلطان نفسه. السلطان قد يزول سلطانه، لكن العالم لا يزول علمه، إذا ما كان عالما بحق فإن علمه لن يزول بإذن الله جل وعلا حتى يموت. أما السلطان فيمكن أن يزول سلطانه قبل موته، أما العالم فلا. ثم بدأ بفصل قال: طلب العلم من أحسن العبادات، فأفضل العبادات التي يتقرب فيها العبد إلى ربه تبارك وتعالى هو طلب العلم، وأكملها عند الله سبحانه وتعالى. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله جل وعلا: ما تقرب إلى الله عز وجل بعد أداء الفريضة، أو ما تقرب إلى الله عز وجل بعد أداء الفريضة بأفضل من طلب العلم. بعد الفرائض ليس هنالك شيء أفضل من طلب العلم بعد الفرائض. وفي رواية عنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وفي رواية عنه قال: ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم. قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. والكلام كذلك منقول عن الحسن البصري رحمه الله، قال: طلب العلم خير النوافل على الإطلاق. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، يعني لا يبلغ شرف العلم حتى المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: من تعلم باب من العلم كان أفضل من عبادة حول يصوم نهاره ويقوم ليلا. من تعلم بابا من العلم كان كمن قام حولا، أو كمن تعبد لله حولا، يصوم نهاره ويقوم ليله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة، مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. وقال ابن مسعود: لأن أجلس في مجلس فقه ساعة أحب إلي من صيام ليل يوم وقيام ليلة. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن من كبار التابعين: قال أبو هريرة وأبو ذر: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع، وباب نعلمه علمنا به أو عملنا به أو لم نعمل أحب إلينا من مئة ركعة تطوع. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى في قول في حديث: إلى أن جاء طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. مات وهو شهيد، يعني من خرج يطلب علما فتوفاه الله تبارك وتعالى مات وهو شهيد. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا تفقهوا في دين الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين، حسن سمت وفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. وفضل العالم على العابد قال عليه الصلاة والسلام: كفضلي على أدناكم، يعني على أدنى الصحابة. وقال علي الأزدي: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تبني مسجدا فتعلم فيه القرآن والفقه في الدين أو قال في السنة. طيب، تبني مسجدا فتتعلم فيه القرآن وتتعلم فيه الفقه في الدين. ثم شرع رحمه الله تعالى يذكر ما قصر فيه الناس اليوم من العلم، فترى الناس معرضين عن مجالس العلم، معرضين عن مجالس الفقه، معرضين عن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وأول ما حض عليه في مسائل الفقه في الدين أصول الفقه. واليوم أنتم ترون، يعني والأمر لا شك أنه يعني منتشر بين الناس، لا ترى كثير اعتناء في أصول الفقه، وهذا من العلوم اليوم التي يعني لا يعني تكاد ترى فيها مجالسا يعني تطمئن لها النفوس، وإنما مجالس متواضعة أكثر، يعني ما يصلون إليه الورقات أو شرح الورقات لعالم من العلماء. أما أن يتجاوز هذا إلى ما بعده وأن يتبحر في أصول الفقه فهذا قليل قليل قليل، وأكثر ما يوجد هذا في يعني أهل الباطل، يكثرون من هذا وسبقون فيه والله المستعان. وإنما كان لزاما على أهل الحق أن يكون عندهم هذا العلم معتنا به مخدوما أكثر من هذا. طيب، أصول الفقه من العلوم التي تؤصل لك كيف تدرس الفقه وكيف تفهم كلام الفقهاء وتفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله عز وجل فيما يتعلق بالأحكام. أصول الفقه من العلوم التي لا يستطيع الإنسان فيها مهما كان جهدا في الكتاب أو في السنة أن يفهم الكتاب والسنة إلا عن طريق قواعد معينة هي مبسوطة في أصول الفقه. فمن قصر في هذا العلم ولم يعلم كيف يعني يحكم على آيات أو على أحاديث ويستنبط منها الأحكام قصر في علم الفقه كثيرا، وخرجت منه يعني أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فليس كل من قرأ كتابا وليس كل من قرأ حديثا قادر على أن يستنبط منه إلا أن يكون عنده هذه الملكة ألا وهي أصول الفقه. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في الإمام الشافعي: قال: ما علمنا ناسخ الحديث من منسوخه ولا العام من الخاص حتى أتانا الشافعي. طيب، ما فائدة معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص؟ لأنك إن لم تعرف الناسخ والمنسوخ فقد تقرأ حديثا منسوخا فتعمل به فتضل، وهو حديث منسوخ. فإن لم تعلم أنه منسوخ ماذا فعلت؟ فهمت ما لا ينبغي لك أن تفهمه وعملت بما لا ينبغي لك أن تعمل به. وإذا قرأت حديثا عاما وآخر خاصا فعملت بالعام ولم تعلم أن له مخصصا ماذا فعلت بنفسك؟ أضللت نفسك وعملت بما لا ينبغي لك أن تعمل به. فليس كل من قرأ حديثا عرف كيف يعمل به إلا بقواعد الأصول التي هي أصول الفقه. عرفنا؟ فمعرفة أصول الفقه من الأمور التي يعني لا تكاد ترى اليوم أو يعتنى بها بشكل جيد إلا ما ندر. العلم الثاني الذي قل الاعتناء به علم العربية بفنونها وأنواعها وأشكالها وألوانها وضروبها، لأنه من لم يعلم لسان العرب ولم يعرف كيف يتكلم العرب، ضل في الكلام الذي هو كلام عربي، كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، كلام عربي. من لم يعتني بالعربية ضل في الكتاب والسنة، ولم يفهم لا الكتاب ولا السنة، ولم يعرف كيف يعني يستنبط منهما، بما أنه ما فهم منهما شيئا. إذا لم تفهم من الكلام من الآية شيئا، كيف تستنبط منها حكما؟ صعب جدا. وإذا لم تفهم من الحديث شيئا، كيف تستنبط منه حكما؟ صعب جدا. وهذا من الأمور التي يعني ضل فيها كثير من الناس. يقول أيوب السختياني رحمه الله: عامة من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية. شوف لمن وصل الجهل بالعربية، إلى أين وصل بهم؟ إلى الزندقة. هو مش فهمان ولا يفهم، فلما لم يفهم العربية وصل من كلام إلى كلام إلى كلام، ضل في هذا ثم ضل في هذا ثم ضل في هذا، وصل الأمر به آخر المطاف إلى إيش؟ إلى زندقة. فقال الزهري رحمه الله: إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب. يأتيك أعجمي، أقول أعجمي، ما معنى أعجمي؟ يعني أوروبي؟ لا، أعجمي يعني لسانه أعجمي، قد يكون من يعني من قريش وهو أعجمي، طيب، فيضل في الفهم. لما؟ لأن لسانه أعجمي، فيستنبط ما لا ينبغي له استنباطه، ويفهم ما لا ينبغي فهمه. الفقه كان شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه ولازموه وعرفوه والتزموه والتزموا قوله وعملوا بقوله عليه الصلاة والسلام. أولهم الخلفاء الأربعة فكانوا أفقه الناس، ثم بقية العشرة، ثم ابن مسعود، ثم معاذ بن جبل، ثم زيد بن ثابت، ثم أبي بن كعب، ثم أبو موسى الأشعري، ثم أبو الدرداء، ثم عائشة وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير، وأبو سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله. هؤلاء هم عمدة الفقه في الصحابة. يعني كيفما رجعت في كلام فقيه من الصحابة سترجع إلى واحد من هؤلاء، وقلما يأتي كلام في الفقه عن غير هؤلاء. هؤلاء عمدة المفتين، عمدة الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقليل من تفقه من غيره، فقليل ما تجد كلام مثلا لأبي ذر أو لعمار أو لحذيفة أو لسلمان أو لعبادة بن الصامت أو لأبي مسعود، مش ابن مسعود، لأبي مسعود أو لفضالة أو غيره من الصحابة، تجد له كلاما لكنه كلام قليل لا يكاد يعني يملأ كراسا. واشتهر من هؤلاء قلة، فاشتهر مثلا أكثر ما اشتهر عمر الفاروق رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء هم أشهر من تكلم من فقهاء الصحابة. اعتمد أهل المدينة على رأي زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. لما نقول اعتمد؟ يعني هل عند عبد الله بن زيد ما ليس عند مثلا عمر أو عند عائشة؟ لا، عندهم ما عندهم، والأحاديث التي عند هؤلاء هي عند هؤلاء، لكن قد يستنبط هذا ما لا يستنبطه ذاك. فكان عند أهل المدينة من يثقون بفتواهم ويأخذون الكلام عليهم ويأخذون الفقه عنهم. فأهل المدينة أكثر ما اعتمدوا على زيد بن ثابت، واعتمدوا على كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وأكثر ما اعتمد أهل مكة على رأي ابن عباس رضي الله عنهما، واعتمد أهل الكوفة على رأي علي وعبد الله ابن مسعود، واعتمد أهل البصرة على رأي أبي موسى الأشعري وعمران ابن الحصين، واعتمد أهل الشام على كلام معاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عن الجميع. ثم انتقل بعد ذلك الفقه من هؤلاء إلى التابعين من بعدهم. يعني كل واحد من هؤلاء كان عنده من تتلمذ عليه من التابعين، وأخذ عليه الفقه، وأخذ عليه الحديث، وأخذ عليه ما أخذ من الاستنباط الذي توصل إليه، بمعنى أنه قد يفهم عمر من حديث ما لا يفهمه ابن عمر، وهذا أبو هذا. فإذا فهم عمر فهما اعتمد على فهمه ابن مسعود، ثم تأتي إلى ابن عمر، فهم ابن عمر فهما من حديث اعتمد عليه عبد الله مثلا ابن الزبير أو غيره، فاعتمد بعضهم على بعض المفتين وبعضهم اعتمد على غيرهم، فكانت هذه بداية نشأة ما يعرف بالمذاهب، كانت بداية ما يعرف بالمذاهب، يعني نشأة بداية ما يعرف بالرأي، أن هذا تبنى رأيا وذاك تبنى رأيا آخر. من أين بدأ؟ بدأ من لدن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فكان صحابي يرى أن أكل لحم الجزور يفسد الوضوء، وغيره يرى أنه لا يفسد الوضوء. طيب والحديث أمامهم والحديث بين أيديهم، صح ولا لا؟ فمنهم من فهم أن من أكل اللحم الجزور توضأ لزاما، أي أن وضوءه قد فسد، ومنهم من رأى أن وضوءه لم يفسد. وكلاهما صحابيان جليلان رفيعا القدر والشأن، وكلاهما صحبان النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قد يكونان في الوقعة التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، بمعنى أنه ما غاب عن هذا ما شهده ذاك، عرفنا كيف؟ فلما فهم هذا من الحديث ما لم يفهمه الثاني، هذا يدل على سعة دين الله عز وجل، وأن هذا الذي فهمه هذا يعذر بفهمه، وقد تتلمذ عليه من تتلمذ في فهمه، ثم جاء آخر وفهم فهما غير فهم الأول وتتلمذ عليه من فهم فهمه وتبنى رأيه. طيب هل يقال للأول إنك خالفت الدليل والسنة والوحي، أو يقال للثاني إنك خالفت الدليل والسنة والوحي؟ لا، الحديث بين أيديه، لكن هذا فهم منه رأيا وذاك فهم منه رأيا آخر، وكلاهما متبعان رأي أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل كما قلنا ولا حاجة لذكر من تتلمذ على كل واحد من الصحابة، فهم علماء أجلاء كثر، تتلمذ عليه من التابعين من تتلمذ، ثم انتقل بعد ذلك إلى أئمة، يعني هم طبعا هذا كلام أبي شامة رحمه الله تعالى، ثم وصل الحال إلى أن وصل أمر الرأي إلى أربعة من الفقهاء الأجلاء: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك ابن أنس، والإمام الشافعي، والإمام أحمد ابن حنبل رحم الله الجميع. لما نقول هؤلاء ولا نقول مثلا أبو ثور؟ أبو ثور كان فقيها، الأوزاعي كان فقيها، سفيان بن عيينة كان فقيها، بل كان يعني فقهه يملأ الدنيا. لما اقتصر الأمر على الأربعة؟ ولما نقول نزيد خامسا وسادسا وسابعا وثامنا؟ الأربعة هي أربعة لزاما، والخامس ممنوع وحرام؟ لا، وإنما ما دونت مذاهب أحد كما دونت هذه الأربعة، وباقي المذاهب قد اندثرت وما عادت تعرف أقوال أصحابها كيف كانت. بمعنى أنك لو أتيت اليوم إلى الإمام الأوزاعي وهو فقيه معتبر، لو جئت تجمع أقواله في الفقه لما زدت على مجلد صغير. لو جئت تجمع أقوال، لا أقول الأوزاعي ولا أبو ثور، لو جئت تجمع أقوال عمر بن الخطاب ما زدت على مجلد متوسط. طيب هل يدرس الآن فقه عمر؟ يعني بمعنى أنك تدرس مذهب عمر؟ عمر له مذهب ولا ما له مذهب؟ له مذهب لا شك، بمعنى أنه فهم أمورا من السنة لم يفهمها عائشة، فهم أمورا من السنة لم تفهمها عائشة، استنبط أمورا من الكتاب والسنة لم يستنبطها ابن مسعود، عرف أمورا في الكتاب والسنة ما عرفها زيد بن ثابت، عرفنا؟ هذا معنى مذهب، يعني ذهب إلى رأي ما ذهب إليه غيره، وتبنى رأيا ما تبناه غيره في الأحكام فيما يتعلق بالعبادات أو في المعاملات. هل لعمر مذهب أو ليس له مذهب؟ طيب له مذهب. طيب تعالوا الآن نتمذهب على مذهب عمر، سهل ولا صعب؟ مستحيل، كما يقول ابن تيمية لا يمكن تقليد الصحابة مع أنهم أعلم، لأن مذاهبهم لم تدون، لأن مذاهبهم لم تدون، وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله بالحرف. ليس عندك ما يعني تستطيع أن تلجأ به إلى قول عمر في كل المسائل. لو أتيت إلى قول عمر مثلا في الحيض، عنده كلام في الحيض؟ ليس عنده كلام. طيب ماذا نفعل في كتب في مسائل الحيض إذا ما أردنا أن نأخذ بقول عمر؟ نتركها فراغا. وإنما المذاهب الأربعة شملت كل المسائل، بحيث أنك لو أتيت إلى أي مسألة فرعية استطعت أن تجد فيها قولا لهؤلاء الأربعة. هل هذا الكلام الذي أتى به الأربعة من كيسهم أو من كيس أبيهم؟ لا، وإنما هو من كلام شيخهم، عن شيخهم، عن عمر أو عن ابن مسعود أو عن عائشة أو عن زيد بن ثابت أو عن أبي بن كعب أو عن أبي بكر أو عن غيرهم من الصحابة، عمن ذكرنا. لا يتعدى أقوال الأئمة الأربعة أقوال من ذكرنا من الصحابة. فمعنى هذا أن أقوال الأئمة الأربعة لا تخرج عن أقوال الصحابة بأي شكل من الأشكال، عرفنا؟ وهذه خذوها قاعدة مضطردة، لا تخرج أقوال الأئمة الأربعة عن أقوال الصحابة، اللهم إلا ما حدث فأرادوا أن يستنبطوا لشيء نزل، يعني شيء جديد، لشيء جديد. الشيء الجديد يعني الحادثة التي يسمى النازلة، هذه لا تجد فيها قولا لمتقدم، فتحتاج إلى اجتهاد لكي تستخرج قولا متأخرا. فهذا هو الذي قد تجد فيه قولا عند الأربعة ليس عند الصحابة. وهناك تفاوت في المجتهدين، فليس كل مجتهد كأخيه المجتهد، وإنما يتفاوت الناس في الاجتهاد. فمنهم من كان عنده علم بالكتاب، ومنهم من كان قائما بأمر السنة، ومنهم من كان متبحرا، يقول هذا كلام يعني أبي شامة، منهم المتبحر في العربية، ومنهم المتقن لجودة استنباط الأحكام، وقل من اجتمع فيه القيام بجميع ذلك. فكان من أجمعهم، يقول فكان من أجمعهم وأقومهم به إمامنا أبو عبد الله القرشي المطلبي الشافعي رضي الله عنه، جمع الله تعالى له النسب الطاهر والعلم الباهر وكثرة المآثر وجل الفاخر، فكان فيه من المناقب والفضائل ما فرقه في كثير من الأئمة الأفاضل، وشهد له بذلك من أهل كل فن سادة أماثل. هذا كلام أبي شامة في الإمام الشافعي. يقول المزني: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ كتاب مالك وأنا ابن 10 سنين. ويقول يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل، يعني كأنه كان يوم نزلت الآية حينما يتكلم في التفسير. وقال له شيخه مسلم بن خالد الزنجي وهو مفتي مكة: يا أبا عبد الله أفتي، فقد والله آن لك أن تفتي. وكان يومها عمره 15 سنة. قال له: أفتي، آن لك أن تفتي. كان عمره 15 سنة. وقال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى، يعني الشافعي. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما رأيت قط أعقل ولا أروع ولا أفصح من الشافعي. وقال هلال بن العلاء الرقي: أصحاب الحديث عيال على الشافعي، فتح لهم الأقفال. فتح لهم الأقفال، يعني كان المحدثون، وهذا معروف وصرح به أحمد وغيره، كان المحدثون يرون الأحاديث بكثرة، لكن فقه استنباط الأحكام من الأحاديث كان يعني ضئيلا قليلا، إلا ما نقلوه وإلا ما أخذوه بالسند عن شيوخهم وعن الصحابة. فجاء الشافعي ففتح لهم الأقفال، بمعنى أنه أراهم كيف يستنبطون وكيف يعني يستخرجون الأحكام وكيف يتكلمون على الأحكام. قال إسحاق بن راهوية: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله. أحمد يقول لي إسحاق: فأراني الشافعي. قال إسحاق: فتناظرنا في الحديث، تناظرنا يعني تناقشنا، تناظرنا في الحديث فلم أرى أعلم منه، ثم تناظرنا في الفقه فلم أرى أفقه منه، ثم تناظرنا في القرآن فلم أرى أقرأ منه. إسحاق بن راهوية من هو؟ شيخ البخاري. إسحاق بن راهوية شيخ البخاري ويعني قرين أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. قال ثم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة فوجدته بيت اللغة وما رأت عيناي قط مثله. وقال أحمد بن حنبل كان الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة، فجاء الشافعي طبيبا صيدلانيا ما مقلت العيون مثله. الأطباء والصيادلة، تعرف الفرق بين طبيب والصيدلاني؟ الطبيب هو الذي يصف الدواء، والصيدلاني هو الذي يشبع الدواء، واليوم صار تغيرت شغلته، وكان الصيدلاني يصنع الدواء، اليوم هو يبيعه فقط، اليوم الصيدلاني تاجر ليس صيدلانيا حقيقيا. الصيدلاني هو الذي يصنع الدواء، الطبيب هو الذي يصف الدواء، فالمحدث هو الذي يأتي لك بالحديث من أصله، يروي لك الحديث من مضانه، لكنه لا يصف لك الحديث، بمعنى أنه ليس له شغل بما في الحديث، وإنما يقرأ لك الحديث ويروي لك الحديث. من الذي يصف لك ما في الحديث؟ الفقيه، عرفنا؟ فالصيدلاني يصنع الدواء، لكن يقول لك خذ من هذا جرعة ومن هذا جرعتين، لا، الذي يقول هذا هو الطبيب. فالفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة. قال فجاء الشافعي طبيبا صيدلانيا. طبعا يستنبط منه، يستخرج منه أحكام. يعني خذ عندك مثلا مما استفرد به الشافعي حديث يا أبا عمير ما فعل المغير. تسمع به الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني طفلا في الصحابة كان معه عصفور اسمه النغير. طيب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى وكان قد مات العصفور، قال فأتى إلى الطفل فقال يا أبا عمير ما فعل المغير؟ يمازحه يداعبه. استخرج من هذا الحديث الشافعي 70 فائدة. 70 مش 69، 70 فائدة. عرضها اليوم على فقهاء الدنيا، إذا استخرجوا 7 قتلت. 70 من يا أبا عمير ما فعل المغير بس. قال أحمد إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي. أحمد بن حنبل يقول إذا سئلت عن مسألة لا أعلم فيها خبرا، بمعنى أنه ما وردني خبر عن أحد من الصحابة أو من التابعين، قلت فيها بقول الشافعي. هذا تقليد ولا لا؟ أقول ما قال الشافعي، قال الشافعي حلال حلال، قال خلاص أقول فيها بقول الشافعي لما ليس له فيه علم. قال لأنه إمام عالم من قريش، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ الأرض علما. وهذا الحديث فيه مقال في إسناده، ولو صح لكانت منقبة يعني ليس لها مثيل الشافعي، لكن الحديث فيه مقال عالم قريش يملأ الأرض علما. وقال الحسن المحمد كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا، ونحو ذلك مما ورد. أورد رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي رحمه الله، طبعا أورد أكثر من هذا بكثير ولا يسعنا أن يعني نتكلم على كل شيء قاله. يقول نختم بهذا، قال عمرو بن سوات قال الشافعي يقول عن نفسه كانت نهمتي في شيئين، يعني كنت أطمح إلى أن يكون لي شيئان، نهمتي يعني همتي وسعي في شيئين. قال في الرمي وطلب العلم، في الرمي وطلب العلم. قال فنلت من الرمي حتى أصبحت من 10 10، يعني صرت إذا رميت أصيب من 10 أهداف 10 أهداف. قال والعلم فما ترى؟ فقال عمرو بن سواد، فقال عمرو بن سواد والله إنه في العلم أكثر منه في الرمي، يعني في الرمي وصل إلى 10 من 10، في العلم هو أكثر من هذا، بمعنى أنه يعني سكت عن العلم وما تكلم فيه. أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى أخذوا منه وتفقهوا على يديه، وأخذوا منه الأقوال والرأي الذي استقر عنده، وكتب لهم كتبا ورسائل. يكفي أن نعرج على كتاب واحد له، هذا من باب يعني ما يذكر فيه رحمه الله تعالى طبعا كتاب الأم هو كتاب شامل جامع لكل ما تكلم فيه الشافعي في الفقه. أما كتاب الرسالة فهو كتاب يعني ما شهد العلماء فيما تكلموا من بعد الرسالة لا في المنطق ولا في الحديث ولا في الأصول ولا في القواعد الفقهية ولا في قواعد الاستنباط ما أخذوه من الرسالة. خمسة علوم كلها في كتاب الرسالة أول من تكلم فيها الشافعي. يعني أول من تكلم في الحديث في علوم الحديث الشافعي في الرسالة، أول من تكلم في أصول الفقه الشافعي في الرسالة، أول من تكلم في قواعد الاستنباط الشافعي في الرسالة، أول من تكلم في قواعد القواعد الفقهية الشافعي في الرسالة، أول من تكلم في قواعد المنطق الشافعي في الرسالة. فكل من أخذ من بعده وجرى على هذا يعني تشجير العلوم التي تكلمنا عليها كان منبع كلامهم من الرسالة. طيب كم مات عمره الشافعي رحمه الله تعالى؟ 54 سنة. 54 سنة بحسبة الناس اليوم شاب، صح؟ بحسبة الناس مات شاب. طيب وقد ملأ الأرض كما قلنا. فأخذ عنه أصحابه ما أخذوا من العلم وأخذوا بكتبه وصنعوا عليها يعني مختصرات وشروحات وخدموا كتبه ما خدموها، ثم من المختصرات جاءت الشروحات على المختصرات والمختصرات على الشروحات والمنظومات على المختصرات والشروحات على المنظومات، فلم يبق مد من متون الفقه الشافعي إلا وانتشر بكثرة وصنعت له يعني كما يقال ديباجات، وتكلموا عليه يمينا وشمالا وأخذوا يشرحون فيه في بقاع الأرض كلها. لم يخدم كلام فقيه كما خدم كلام الشافعي، لا كلام أبي حنيفة ولا كلام مالك ولا كلام أحمد بن حنبل مع جلالة هؤلاء جميعا، إلا أن كلام الشافعي أكثر كلام تكلم فيه وخدم من بعده. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين أمرا مهما جدا، وهو يعني كما يقال زبدة ما أراد أن يصل إليه من بعد ما تكلم في العلم وأهله وفضله، ثم تكلم في من برع من الفقهاء، ثم تكلم في الشافعي الذي هو ينسب إليه اجتهادا واستنباطا ومدرسة وطريقة في الفقه، ثم بدأ إلى الرد إلى الأمر الأول، بمعنى أنك كيف تكون فقيها شافعيا. يعني هو يريدك أن تكون فقيها وأن تتفقه كما تفقهه على يعني طريقة الشافعي، لكن إياك أن تقع فيما وقع فيه البعض. يعني هو يريدك أن تتنبه من أمر، أنك إذا أردت أن تكون فقيها انظر إلى ما سأدلك عليه وانتبه إليه فإنه أمر عظيم. فقال أولا لا يحل لك أن تسأل عن شيء لم يكن، فلا تسأل إلا عن شيء كان، بمعنى لا تفترض أشياء ثم تقول والحكم في كذا كذا وهذا الأمر ما كان. يعني فتقول أرأيت لو كان الإمام وانقلب ديكا فهل نكمل صلاتنا؟ يا أخي حينما ينقلب الإمام ديكا نتكلم، صح ولا لا؟ لما ينقلب الإمام ديكا. أرأيت لو كنا على القمر فكيف يكون اتجاه القبلة؟ لما نصعد نتكلم، عرفنا؟ فلا تتكلم في شيء ما كان، وإنما تكلم فيما كان وأفتي فيما كان واستنبط مما كان. أما أن تتكلم في شيء لم يكن هذا أمر تنبه له، ولا تخوض في شيء. وكان يقال لمن يخوض في هذا الأرائيتيون يكثرون من كلمة أرأيت، أرأيت لو كذا، أرأيت لو كذا. يا أخي حينما يأتي وكان يعرض كثيرا على الحسن البصري فيقال أرأيت لو كذا وكذا، قال هل كان هذا حصل هذا؟ فإن قالوا له لا، قال لا أفتي فيما لم يكن. أما إذا كان عندها نقول إما يعني نفعل أو لا نفعل. ثم قال من بعد ما استقرت المذاهب المدونة واشتهرت المذاهب الأربعة، وقلنا لما اشتهرت الأربعة ولم تشتهر خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية؟ لأنها دونت ولم يدون غيرها، وليس لنا طاقة ولا قدرة ولا طريق ولا سبيل لمعرفة مذاهب غير الأربعة، وإنما هؤلاء هم الذين دونت مذاهبهم وخدمت، أما غيرهم فلم تدون، ولو دونت لخدمت، وكانت اليوم في الأمة ما هو أكثر من الأربعة، فلم يدون غيرها وهجر غيرها. فماذا فعل الفقهاء من بعد موت هؤلاء الأربعة؟ قصرت هممهم عن الاجتهاد، وصارت همتهم في تحرير كلام هؤلاء، فصار كل هم من جاء من بعد أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ماذا يفعل؟ يفسر كلام هؤلاء الفقهاء ويتكلم على كلام الفقهاء، أمر جيد، لكن لا تشطح فيه كثيرا. لما؟ لأن هذا يبقى كلام بشر يصيب ويخطئ. فانتبه، إذا أردت أن تشرح كلام الشافعي اشرحه، لكن انتبه، هو قال لك أنا أصيب وأخطئ، هو قال لك أنا أصيب وأخطئ، فلا تشطح في هذا كثيرا، وتنبه أنك ستأتي إلى أمور أخطأ فيها الشافعي فخطئه رحمة به، مش رحمة فيك أنت بس، لا، رحمة به وردا للجميل الذي للشافعي في رقبتك، أن تقف على خطأ الشافعي وتقول هنا أخطأ الشافعي، لكن ليس أنا وأنتم من له حق الاجتهاد. الذي حصل في الأمة أن من الناس من صرف إلى هؤلاء وترك الكتاب والسنة، انصرف إلى هؤلاء وترك الكتاب والسنة، فماذا حصل؟ نشأ التعصب، نشأ التعصب، فصرت إذا قلت للحنبلي قال فلان، قال أحمد، قال أحمد، حتى قال رسول الله ولكن قال أحمد، طيب قال الشافعي، قال الشافعي، طب قال رسول، قال الشافعي، وكذلك مالك وكذلك أبو حنيفة، وهذا مما لا ينبغي أبدا. فهذه زلة ثانية وقع فيها كثير من الناس، فصار الأمر كما قال إلى التقليد، حتى ترك الاجتهاد وقل النظر في الكتاب والسنة في فترة من الفترات. طبعا ليس من كل الفقهاء، من الفقهاء من برع في الاجتهاد وبرع في تفسير كلام هؤلاء الفقهاء، وتكلم على كلامه ووقف عند أخطائه وتكلم على ما ينبغي التكلم عليه، لكن من الناس من اقتصر على هؤلاء وقال خلاص ختم العلم بكلام هؤلاء، وهذا ليس صحيح، وإنما بدأ العلم من كلام هؤلاء، وكم يعني ترك الأول للآخر، وكم ترك هؤلاء لمن بعدهم لينقحوا من بعدهم وليتكلموا على كلامهم من بعدهم، حتى صار في فترة من الفترات الكلام في الكتاب والسنة معيبا، صار في فترة من الفترات الكلام في الكتاب والسنة معيبا، يعني أنت تستنبط من الكتاب والسنة وعندك المذاهب الأربعة، وصار الأمر معيبا يعني إلى هذه الدرجة، وقل الاحتجاج بالسنة وكثر الاحتجاج بالآراء، صار إذا أردت أن تقول هذا حرام لما؟ لأن الشافعي قال، وإذا أردت أن تقول هذا حلال لماذا؟ لأن أبا حنيفة قال، فحينما صار ذلك سخر الله تعالى بعد ذلك من يعيد الناس إلى الوحي ويعيد الأمور إلى نصابها ويضع النقاط على حروفها. تنبهوا، هؤلاء الفقهاء بشر يصيبون ويخطئون، نعم سطروا لكم وقعدوا لكم قواعد وبنوا لكم آراء تستعينوا بها على الفقه في الدين، لكن اعلموا أنهم ما أتوا بذلك من جيوبهم ولا جيوب آبائهم، وإنما أتوا بذلك من الوحي، فكما فعلوا افعلوا، اعتمدوا على كلامهم، لكن يعني عندك حل من اثنين، إما أن تنسف كلام الفقهاء وتبدأ من جديد عندها حتى تصل إلى أن لحم الجزور ينقض ولا ما ينقض تحتاج إلى 100 سنة، ولا لا، حتى تصل إلى مسألة في الحي تحتاج إلى 200 سنة، يعني تنسف كل شيء وتبدأ من جديد كأنه ما في صحابة ولا في شيء إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ من جديد، إذن تحتاج حتى تختم الفقه إلى 1000 سنة، ولا لا؟ وإما الحل الثاني أن تعتمد على كلام الفقهاء وتنسف الكتاب والسنة وتقول هذا ما توصلنا إليه، وهذا الحلال وهذا الحرام. لما حرام؟ لأنه حرمه الشافعي. لما حلال؟ لأن حله أبو حنيفة. هذا حل؟ لا. وإما الأمر الثالث، ما هو؟ أن تأخذ وتستفيد مما وصل إليه هؤلاء لكن لا تعتبره كلاما ملزما، بمعنى لا تعتبره وحيا أو بدلا عن الوحي، أو أنه كلام لا مرد له ولا رد له، وإنما هو كلام بشر يصيب ويخطئ. لذلك كان من الأئمة من يحذر من الرأي ومن كتب الرأي، حتى قيل لأحمد بن حنبل أنكتب كتب الرأي؟ قال لا تكتبوها، بمعنى أنه ما تعتمد على كتب الرأي. وقال لا تقلدوني ولا تقلد الشافعية ولا ولا ولا الأوزاعي، ولكن خذ مما أخذنا، خذ مما أخذنا. طبعا كلامه خذ مما أخذنا لمن؟ لمن؟ للمجتهد الفقيه الذي يستطيع أن يأخذ مما أخذ. يعني كلامه خذ لا تقلدني وخذ، هذا من الذي يأخذ؟ الذي عنده الآلة والقدرة على الأخذ. أما من ليس عنده القدرة على الأخذ فماذا يفعل؟ يسأل ويجاب، فإذا سئل فأجيب فعل بما أجيب عليه. طيب، والإنسان والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكانت يعني همة أبي شامة رحمه الله تعالى يقول كانت همته في البحث عن كلام الأئمة وعن الوحي ومعرفة ما وافق وما خالف. وهذا الكتاب الذي يقول إنه كتاب سيخرج به إن شاء الله، كان يريد منه أن يجمع كل كلام الفقهاء ثم يجمع كل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمل ضخم، وما أدري إن كان يعني لعلها حكمة أن الله تعالى يعني توفاه قبل هذا. عمل لا تطيقه الجبال، يأتي بكل كلام الفقهاء ثم يأتي بكل الوحي ثم يعرض هذا على هذا، طيب، ويخلص بخلاصات فقهية. هذا عمل يعني يحتاج إلى ما نقول رجل ولا اثنين، يحتاج إلى أجيال لتكمله. لا أصول الكويتية مختصرات أصلا، ما فيها لا كتاب ولا سنة، يعني كلمة رد غطاها، مختصرات يعني جوجل أفضل منها. فقال الأصل فيما تنوزع فيه من الفقه أن يرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت طريقة العلماء، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله. لماذا يركز على الإمام الشافعي؟ لأنه يعتبره إمامه في المدارسة الفقه، بمعنى أنه اتخذ وتبنى طريقته في الاستنباط، تبنى طريقته في الاستنباط ودرس أصوله وانتمى إلى مدرسته في الاستنباط، فكان يفتي بحسب ما يرى من أصول الشافعي. طيب، هل كان إذا ما توصل إلى أمر يرى فيه خطأ الشافعي يكمل مع الشافعي ولا يحيد عنه؟ يحيد عنه ولا شك. وهذا دأب كل من تتلمذ على يعني هذه المدرسة، سواء كان حنفيا متبعا أو مالكيا متبعا أو شافعيا متبعا أو حنبليا متبعا، كل من اتبع الكتاب والسنة ولو انتسب إلى مدرسة من الأربعة، إذا ما عرض عليه كتاب والسنة وخالف إمامه كان يخالف الإمامة ويتبع الكتاب والسنة. قال فكانت طريقة أبي عبد الله الشافعي أنه يقدم كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم احتاط هو لنفسه. كيف احتاط لنفسه؟ لما يكتب الشافعي كلاما في الفقه هو ماذا يقول لك؟ يقول لك هذا رأيي، ثم يقول أنا بشر أسهو وأخطئ وأغفل ويعني أصيب وأخطئ، فإذا صح في كلامي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به وتحكم، وإذا لم يصح فهذا كلامي وهذا رأيي فخذ به إن شئت. طيب، فكان هذا دأب الأئمة جميعا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا وافق كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من مذهبي، وإن خالفه فهذا ليس من مذهبي. فالآن من أراد أن يتعصب للشافعي مثلا، يوم دعونا نقول والله إنسان يريد أن يتعصب للشافعي، التعصب الحقيقي للشافعي أن تدع ما خالف فيه الشافعي الوحي، هذا هو التعصب. إذا أردت أن تكون متعصبا ماذا تفعل؟ هذا كلام أبي شامة. التعصب الحقيقي إذا أردت أن تكون متعصبا ماذا تفعل؟ دع ما خالف فيه الشافعي إمام العالمين عليه الصلاة والسلام، هكذا تكون متعصبا. لما؟ لأنه هو قال إذا صح حديث عن النبي لم أقل به فخذ بالحديث ودع ما قلته، هو قال هذا. فإذا أردت أن تكون ملتزما بقاعدته فالتزم هذه، فهذه قاعدة منه وهو قاعدها وهو قالها، وهذا كلام بلفظه بحروفه هو قاله، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال إذا وجدت في كتابي سواء في الرسالة أو في الأم أو في غيرها خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. بعد الأذان إن شاء الله نكمل. إذن من أين جاء الخلل؟ يعني إذا كنا متفقين أن الإمام الشافعي، وما زلنا نركز على هذا الإمام المبارك من حيث أنه هو الذي ذكره واعتبره يعني إماما في الفقه يلتزم طريقته، فإذا كنا متفقين أن الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم في كتاب ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بسنة النبي ودعوا ما قلت، فأين الخلل؟ يعني أين حصلت المشكلة؟ يعني لما نحن مختلفون؟ بمعنى أنه لما اليوم في هناك شيء يعني اسمه اختلاف آراء واختلاف مذاهب؟ إذا كنا متفقين أن العودة دائما يكون على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا يأتي الخلل من من يظن أن الأمر لا يتعدى القول الواحد. يعني من قال إن الأمر لا ينبغي له أن يكون له قول واحد وبقية الأقوال باطلة، هنا الخلل، هنا الخلل. يعني لا يمكنك أن تأتي فتقول القول في هذه المسألة كذا وما سواها باطل، هذا خلل. لما؟ لأن هذا ما كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون فينا نحن الذين هم نحن أقل علما وأقل ورعا وخشية من الله حتى يكون عندنا قول واحد، لا يمكن أن يكون عندنا قول واحد حتى ولو كنا كلنا متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. كم من الفقهاء اليوم تعرفون اليوم أو من كان في هذا العصر تعرفون متبعا، كم تعرفون من الفقهاء؟ 10 مثلا من الفقهاء أصحاب الوزن الثقيل، يعني 10. طيب هل كلهم متفقون؟ ليه؟ واحد منهم مبتدئ؟ معاذ الله، لكنهم اختلفوا لأن الأمر يسوغ فيه الخلاف، يسوغ فيه الخلاف. فأنت ترى هذا وأنا أرى هذا وكلانا متبع للحديث، طيب لما اختلفنا؟ لأن الأصل أننا نختلف في فهمنا واستنباطنا ومعرفتنا في الحديث، فلا يمكنك أن تحملني رأيك ولا يمكنني أن أحملك رأيي، عرفنا؟ فوجب اختلافنا. الآن تقول لي هذا الأمر عند الله واحد، نعم، لكن لا طاقة لنا لمعرفة هذا الأمر الواحد. فأنا اجتهدت أن مس المرأة ناقض للوضوء، وأنت اجتهدت أن مس المرأة غير ناقض للوضوء، وأنا عندي الدليل وأنت عندك الدليل، طيب نتقاتل ثم من يغلب يكون رأيه هو السائل؟ لا يا أخي، أنت كان يقول عمر بنقض الوضوء وتحته ابن عباس عن يمينه يقول بعدم نقض الوضوء، وما ضربه بالدرة؟ لما لم يضربه؟ كان قادر على ضربه، هو الخليفة والدرة تحت يديه، ولا لا؟ ما ضرب ابن عباس، ترك ابن عباس على مقالته وترك نفسه على مقالته، صح ولا لا؟ فهذا الأمر ينبغي أن يكون بالحسبان، أنه لا يمكن حمل الناس على رأي واحد في كل شيء. في العقائد لا تتعدى الآراء الرأي الواحد، لأنه لا رأي في العقائد. النص نص نص كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما في تعدد آراء، وإنما في الفقه والاستنباط يتعدد الفهم والاستنباط بحسب ما يرى الإنسان. إذا كانت تعددت آراء الصحابة فمن باب أولى أن تتعدى آراء من بعدهم. يكفي أننا تبنينا آراءهم فستتعدد أفهامنا وآراؤنا. هذه واحدة، من هنا جاء أول الخلل. الخلل الثاني جاء من نقل كلام هؤلاء الأئمة، فمن الناس من نقل كلام بعض الأئمة مجتزأ أو مقطعا، أو نقل شيئا وغفل عن شيء، أو أخذ شيئا وترك شيئا. فهنا يأتي الخلل من حيث أن ليس كل ما نسب للشافعي هو للشافعي، وليس كل ما تكلم على أبي حنيفة هو من أبي حنيفة، وليس كل ما تكلم على مالك هو صنيع مالك. فينبغي أن نكون محتاطين في هذا، وأن نعلم الخلل من أين جاء ومن أين أتى. عرفنا؟ يعني ليس كل ما يخالف فيه الموالك اليوم السنة الأصل فيه أنه مالك هو الذي خالف. لا يا أخي، قد يكون من جاء بعده هو الذي خالف، ومالك لم يخالف. عرفنا؟ مع أن مالك خالف، لكن ربما جاء من بعده فزاد في خلاف مالك. ممكن هذا؟ ممكن. فينبغي أن نكون محتاطين من هذا الأمر. الأمر الثالث وهو الأمر يعني الطامة الكبرى، ما فهم أو فهمت قاعدة الفقهاء على وجه غير الوجه الصحيح، وهذه انتبهوا لها جيدا وركزوا فيها جيدا. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا كلام الفقهاء جميعا. وكل فقيه يؤمن بالله ويوم الآخر يحتاط لدينه فيقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب إذا صح الحديث عند من؟ عند من؟ إذا صح الحديث عند من؟ يعني إذا صح الحديث من؟ ليس البخاري ومسلم. تمام. الآن البخاري اتفق على تصحيح أحاديثه، لا يماري ممالي فيقول هذا الحديث الذي في البخاري ليس صحيحا، لكن حديث في الترمذي، حديث في الترمذي اختلف فيه المحدثون، فبعضهم قال صحيح وبعضهم قال ضعيف. أيمكن، سؤال للجميع، هل يمكن لمن قال فيه صحيح أن يأتي إلى من قال فيه ضعيف فيقول خذ بالحديث فإنه صحيح؟ يعني يجبره ويلزمه على الأخذ بالحديث وهو يرى أنه غير صحيح؟ لا يمكن. إذن ما معنى قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ إذا صح الحديث عند أبي طلحة فهو مذهبي؟ يعني إذا أنا صححت حديث اليوم أذهب إلى الإمام الشافعي في قبره فأقول عليك أن تأخذ بالحديث فإنك قلت إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنا صححت الحديث، أنا حجة عليه؟ ها؟ لست بحجة. إذا من هو الحجة؟ يعني من الذي إذا ما صحح الحديث نقول للإمام الشافعي في قبره لقد صح الحديث يا إمام فخذ به؟ اسمع لما يقوله الإمام النووي أعلم الناس بالشافعي، يشرح هذه فيقول وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه، وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه يعني شرط من يتكلم في هذا أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته. أنت لما تقول هذا الحديث صحيح، طيب هل الحديث هذا مر على الشافعي ولا ما مر عليه؟ إذا مر عليه وضاعفه يعني اسمح لي أنت مش أعلم منه. إذا مر عليه، اللهم إلا أن تكون أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أعلى من الشافعي في الحديث، شهادة نقولها على رأس الجبل. أحمد بن حنبل، بل كان الشافعي يقلد أحمد في الحديث، يقول إذا صح عندكم الحديث فأعلموني به. هو وهو الآن يعني الشافعي شيخه لأحمد وكان يقلده في الحديث. طيب فالآن تأتي تقول الحديث صح عندي، لا يا أخي، إذا صح عند مثل أحمد على العين والرأس، عند أمثالي وأمثال يعني الناس اليوم اسمحوا لنا. طيب فإذا مر الحديث على الشافعي ولم يصححه تأتي أنت تصححه؟ لا، إلا أن تكون لك رتبة الاجتهاد في المذهب. يقول النووي وتعلم أن الشافعية لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، يعني للحديث طرق جهلها الشافعي، فأنت جئت فعلمتها فتأتي على الشافعي فتقول أنا توصلت إلى طرق أيها الإمام لم تتوصل إليها، وعرفت طرقا للحديث لم تعرفه، فعلى هذا صححت الحديث الذي أنت لم تصححه، هنا لك أن تقول هذا. طيب وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها، بعد مطالعة كل كتب الشافعي حتى تعلم ماذا يعلم وماذا لا يعلم. أنت ما الذي يعرفك أن الشافعي يعلم الحديث ولا ما يعلم الحديث؟ بعد أن تقرأ كتبه. طيب ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه، يعني كتب المرادي وكتب كتاب المزني وكتب البويطي وكتب من أخذ عنه من الكلام، تقرأ كل كتب هؤلاء ثم تقول الشافعي يعلم به ولا ما يعلم به. قال وما أشبهها، وهذا شرط صعب، وهذا شرط صعب قل من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. يعني مثلا الشافعي رحمه الله يرى أن الحاجم والمحجوم لا يفطران، الشافعي يرى أن الحاجم والمحجوم لا يفطران، الحجامة الذي يحجم والذي يحجم له لا يفطران، يبقيان على صيامهما. فإذا جاء محدث من أمثاله يعني متحدث قال حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح، فيا إمام خذ به، صح صح مستحدث فجاء فقال أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح، حديث صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، فيا إمام خذ بالحديث. فليس من مذهب الشافعي أن يفطر أن يعني لا يفطر الحاجم، بل من مذهبه أن يفطر الحاجم والمحجوم، والحجامة من مفطرات الصيام بدليل الحديث، فإذا صح الحديث فهو مذهبي. فهل هذا كلام مستقيم؟ لا، ليه؟ الشافعي يعلم بهذا الحديث وقد رواه بنفسه، رواه هو بنفسه في كتبه وصححه، شو مفاجأة، صححه لكنه قال فيه منسوخ، قال فيه منسوخ. طيب تعال اقنع الشافعي انه غير منسوخ، قال فيه منسوخ، هل عندك برهان انه غير منسوخ؟ ليس عندك برهان بهذا. اذا عندكم جلد نجلس قليلا بعد العشاء اذا كان في اسئله، اذا ما في جلد يعني نختم ان شاء الله، نجلس 5 دقائق.